قال رحمه الله: باب ميراث المفقود. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن ميراث المفقود، وقصده بميراث المفقود أمران: توريثه وإرث ماله معا. بدأ المصنف أولا بالحديث عن إرث ماله، متى يورث ماله ومتى يقسم، ثم سيتكلم بعد ذلك في هل يرث المفقود غيره أم لا. نعم. قال: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر والخروج لتجارة والسياحة وطلب العلم، انتظر تتمة 90 سنة منذ ولد، فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن المفقود نوعان، مفقود يغلب في فقده السلامة، ومفقود يغلب لفقده عدم السلامة وهو الهلاك. بدأ بالأول: من فقد في فقد غالبه السلامة، مثل له قال بأن يؤسر، وغالبا المأسور يبقى على حياته وإن كان في حبس. قال: أو يخرج في تجارة فلا يطلبه عدو ليقتله، وإنما خرج لتجارة لربما وجد انتظر مالا أو وجد زوجة فبقي هناك. قال: أو سياحة، والمراد بالسياحة هو أن يضرب على وجهه، وأسباب السياحة متعددة. قال: أو لطلب علم كذلك. قال: انتظر تمام 90 سنة، بأن يبلغ 90 سنة لسببين: السبب الأول أن هذا جاء عن بعض الصحابة كعمر وغيره، والأمر الثاني قالوا: ولأن هذا هو اليقين، فاليقين أن الناس يندر أن يجاوز 90 من عمرهم، يندر جدا أن يجاوز الناس 90. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، هذا هو الغالب. ونحن بعض الأحكام نعلقها بالغالب، وبعضها نعلقها باليقين، هنا علقناها باليقين. نظرنا لليقين، فإذا الحال أن من جاوز 90 نادر، والنادر لا حكم له. وعندما نقول لا حكم له هنا، أي لا حكم له بنفسه، ويلحق النادر بجنسه، فيكون من جاوز 90 حكمه حكم الميت. وأنت انظر في قرابتك ستجد أن من يجاوز 90 قريب، بل قد ذكر بعض أهل العلم، وهذه ذكرها الشيخ تقي الدين في منهاج السنة وهي فائدة، قال: إنه لا يعلم عند المؤرخين من ثبت أنه جاوز عمره 120 من يعني السنين أو من الأعوام، وهذا قليل. وتعرفون أن للذهب جزءا في من عاش 60 في الجاهلية وعش 60 في الإسلام، يعني أكثر ما دونه علماء التاريخ ومنهم الذهب في هذا الجزء 120، ما زاد. لا ننفي، نقول لم يثبت عند الأوائل أن شخصا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاوز 120. الآن يقولون أناس يجاوزون ذلك، لا أعلم عن صحة ذلك، ولكن نحن نتكلم عن استقراء الناقص، والاستقراء الناقص ليس قطعيا في الدلالة. طيب، يقول: إن هذا ينتظر 90 سنة منذ ولد لا من حين الفقد. قال: فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم، قد ينظره شهرا أو شهرين أو 6، فينظر بما يجتهد. ثم بعد ذلك إذا بلغ 90 هذا المفقود في فقد سلامة، فإننا نقول نحكم بأنه ميت، فتقسم تركته بعد ذلك. قال: وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز، أو فقد بين الصفين حال الحرب، أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد. نعم، هذه المسألة الثانية، وهو من فقد فيما وكان الفقد ظاهره السلامة، عفوا ظاهره الهلاك. قال: كمن فقد بين أهله، وغالب من يفقد بين أهله معناه أنه اختطف وربما قتل وأخفيت جثته. قال: أو في مهلكة كصحراء ونحوها. قال: كدرب الحجاز. وهنا نقف مسألة في تمثيل المصنف بدرب الحجاز. كان الغالب على الناس أن من ذهب إلى مكة ثم فقد الغالب عليه الهلاك، لأنها درب الحجاز كان مهلكة، فقد الأمن فيه وكثرة قطاع الطريق، والأمر الثاني أنه مهلكة لقلة الماء فيه وقلة القرى والأمصار. فإلى عهد قريب كان الفقد يعتبر مهلكة بخلاف غيرها من الدول. فالإنسان عندما يعرف نعمة الله عز وجل عليه يشكرها، وإن أول درجات شكر النعم معرفتها، بأن يتذكر نعم الله عز وجل عليه، وخاصة نحن هنا في مكة وفي المدينة يجب أن نستشعر هذه النعمة وهو أنه إلى عهد قريب كان هناك خوف شديد، بل ألفت رسائل فيما يتعلق بالاعتداء خارج مكة، والشيخ منصور له كتاب الإعلام في هذه المسألة. نعم، يقول: أو فقد بين الصفين في حال الحرب وهو حال مهلكة، أو غرقت السفينة ونجا بعض من في السفينة وغرق آخرون، فإنه ينتظر 4 سنين منذ فقد. ومعنى ذلك ليس 4 سنين من حين الترافع للقاضي، بل ينتظر 4 سنين من حين الفقد، من حين فقده، وبذلك قضى الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال: ثم يقسم ماله في الحالتين، يعني يقسم بعد تمامه 90 سنة أو بعد مرور 4 سنين من فقده. قال: فإن قدم بعد القسمة أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي. نعم، إذا قدم بعد ذلك فإنه يأخذ ما وجده بعينه من الأعيان، لأنه يملكها، والنماء المتصف كذلك لها. قال: ورجع بالباقي، أي ويرجع بالماضي الذي استهلك. أما النماء المنفصل للعين فإنه يكون ملكا لمن هو بيده، لأنه هو الضامن، وهذه يسمونها مسألة شبه الملك. نعم. قال: فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له بالباقي. نعم، يقول الشيخ: هذه المسألة الثانية، هناك المسألة الأولى انتهينا منها، وهو ميراث المفقود، هل يورث ماله أم لا، متى يورث ماله. هنا إذا مات ميت وأحد ورثته مفقود، فهل يقسم له أم لا؟ هنا يقول الشيخ: فإن مات مورث هذا المفقود حال فقده قبل أن يبلغ 4 سنين في مهلكة أو 90 سنة في غيرها، قال أخذ كل وارث اليقين، إما الأقل أو العدم إن كان يحجب حجم حرمان. قال: ووقف له الباقي، يوقف الباقي للمفقود. طيب، ماذا نفعل بهذا الباقي؟ نقول: إذا قدم المفقود فإنه يأخذ هذا الباقي، وإذا لم يقدم بل حكم بعد ذلك بهلاكه إما بمرور 4 سنين أو ببلوغه 90 سنة، فقد اختلف المتأخرون فيه على قولين. فالذي مشى عليه صاحب المنتهى، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، أن ما وقف له حكمه حكم ماله، لأن المصنف هنا قال وقف له الباقي سواء كان حيا أو ميتا، وهذا هو ما مشى عليه في المنتهى. والقول الثاني ما مشى عليه صاحب الإقناع وغيره ومنهم ورجحه الموفق، قال إنما وقف له في حال فقده مشكوك في ثبوته، والملك لا يثبت بالشك، فيرد ملكه في المال، فيرد ما وقف له في المال الأول، فيرد للمال الأول فيعتبر كأنه مال للميت الأول. نعم. قال: ومن أشكل نسبه فكالمفقود. نعم، العلماء عندهم مصطلحات، عندهم معروف النسب، وعندهم مجهول النسب، وعندهم مقطوع النسب، وعندهم ضائع النسب، وعندهم مشكل النسب. هذه 5 أشياء. معروف النسب من ولد على فراش أو استلحق. مقطوع النسب ابن الزنا ألغى الشرع نسبه وإن استلحقه أحد فلا يلحق. مجهول النسب لا يعرف سبب الولادة ولا يعرف من نسب له. ضائع النسب أن ينسبه اثنان ثم لا يمكن إلحاقه بأحدهما فيكون ضائعا. والمشكل هو الذي يقف إثبات نسبه على واحد من اثنين وهما ليس بحاضرين، يحتاج إلى إقرار فينتظر. وهذا المشكل الذي يعرف نسبه لكنه الآن مجهول في هذه اللحظة، لكنه مقطوع أنه منسوب لأحد اثنين وهما غائبان. يقول الشيخ: إن من أشكل نسبه لا يعرف أهو وارث للميت أم لا فكالمفقود، ينتظر الغائب، فإن حضر خلال 4 سنين إن كان في مهلكة أو 90 سنة من حين وفاته فيوقف له. نعم. رحمه الله. باب ميراث الخنثى. بدأ يتكلم المصنف عن ميراث الخنثى، وهو من له آلة ذكر وآلة أنثى. والخنثى كان مشكلا كثيرا عند الأوائل، وأما الآن فليس بمشكل، لأن كل من كانت له آلة ذكر أو آلة أنثى يذهب لأي مختبر فيؤخذ منه تحليل من أي جزء من جسده، وعن طريق الكروموسومات يمكن أن يعرف هل هذا ذكر أم أنثى، فإن كروموسومات الأنثى غير الذكر، فالأنثى فردية والذكر زوجية، أو فالذكر فردية والأنثى زوجية، فدل ذلك على أنه يمكن كشفه ابتداء الآن، فأصبح الخنث المشكل غير متصور الآن في الغالب إلا في المناطق البعيدة التي لا يمكن أن يوجد فيها هذا التحليل ابتداء. أي مستشفى يستطيع أن يكتشف لك أهو ذكر أم أنثى؟ طيب، إذن العلماء عندما يتكلمون عن الخنثى يعنون به الخنثى المشكل، لأن الخنثى نوعان، إما خنثى غير مشكل أو مشكل. فالمشكل هو الذي لم نستطع أن نميز أهو ذكر أم أنثى، وأما غير المشكل فهو الذي له آلتان لكننا قدمنا أحد الآلتين على الأخرى بالمعايير التي سيريدها المصنف بعد قليل. طبعا مسائل الخنثى كثيرة جدا، حتى ألف الشيخ عبد الرحيم الإسنوي كتابا سماه إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل، وهو في مجلدين، وهو الإسنوي كما رجح ذلك الأدفوني، فإن الأدفوني صاحب الطالع السعيد في تراجم علماء الصعيد ذكر إسنا وذكر أنها بالكسر وليست بالفتح، وهو صاحب شرح المنهاج البيضاوي. نعم. قال رحمه الله: وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة. نعم، هذا هو الخنثى، سواء كان مشكلا أو ليس بمشكل، من له شكل الذكر وشكل فرج الأنثى، الشكل، ولم يقل له آلتان لكن له شكل الآلتين، وهذا من دقة تعبير المصنف رحمه الله تعالى. بدأ يبين الآن العلامات التي يرتفع بها إشكال الخنثى فنحكم بأنه ليس بمشكل. نعم. قال: ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما. نعم، لو نظر جاء مولود له شكل آلتين، فننظر أي الآلتين بال منهما أولا فنحكم بأنه ذكر أو أنثى بناء على من بال منه أولا. نعم. وقد جاء ذلك من عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قضى بذلك. فبسبقه من أحدهما، فإن خرج منهما معا اعتبر بأكثرهما. نعم، قال: إن كان البول يخرج من الآلتين معا فإنه ننظر للأكثر، وهذه العلامات كما ذكرت لكم علامات بدائية، الآن العلم تطور فبالإمكان كشف الخنثى أهو ذكر أم أنثى، أهو ذكر أم أنثى بواسطة التحليل، ولذلك تسمى هذه العمليات بتصحيح الجنس، عمليات تصحيح الجنس تجوز شرعا، أما عمليات تحويل الجنس فحرام وهو من كبائر الذنوب. فإن استويا فمشكل. نعم، قال: اعتبر أكثرهما أي أكثرهما بولا، فإن استويا فالخروج فيكون حينئذ مشكلا إلا إن وجدت علامات أخرى سيذكرها بعد قليل. قال: فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين. نعم، قال: فإن رجي كشفه بعد كبره، يعني أن المرء أن هذا الخنثى نعرف أنه ليس بمشكل في موضعين، عند الولادة بالبول، والموضع الثاني عند البلوغ. فإن لم يكشف عند الولادة ورجي كشف إشكاله، كشفه أي كشف كونه مشكلا بعد كبره أي عند البلوغ، واستحق إرثا، فإننا نعطيه اليقين مثل ما فعلنا مع الحمل، سأضرب مثالا بعد قليل. قال: ووقف الباقي لتظهر ذكوريته أو أنوثيته أو أنوثته. نعم. قال: ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج. نعم، هذه العلامات التي توجد عند البلوغ يعرف بها المشكل أهو ذكر أم أنثى، وهي مسألة سهلة. قال: فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نعم، يقول: إن هذا الخنثى إذا مات قبل كشف كونه مشكلا، يعني قبل البلوغ وظهور الشعر والإمناء، أو بلغ ولم تظهر له أمارة، لا تفلك الثديين ولا الإمناء ولا نبوت لحية، فحينئذ نحكم بأنه مشكل إلى حين وفاته. كيف يمكن قسمة تركته؟ قال: يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. مثال ذلك: هلك هالك عن ابن ذكر وخنثى، ابن خنثى، فنقسم هذه المسألة مرة بذكر ومرة بأنثى، نقسمها بذكر كأن له ولدان ذكران، فتكون المسألة من اثنين، للابن سهم وللخنثى سهم، ثم نقسمه لو كانت أنثى فتكون المسألة من ثلاثة، للابن الذكر سهمان وللخنثى سهم، فنقول يعطى مجموع المسألتين قسمة اثنين، فنقول إن المسألة تكون من 12، من 12 يعطى 6 من الأول و6 من الثاني. طيب المسألة الأولى من 3 ثم تصح إلى 6 فيعطى الابن 3، انظر معي يعطى 3 نعم قلنا يعطى 1 من 2 يعطى نعم 3 نقولنا من 6 يعطى 6 لأن قلنا المسألة تكون من 12 يعطى 6 في المسألة الأولى لأنه يأخذ النصف، وإذا أعطيناه سهمين فإنه يأخذ كم؟ 8 صح ولا لا؟ من 12 لأن 8 إذا 12 إذا قسمتها على 3 4 فللابن في مسألة الأنثى 8. اجمع الستة زائد الثمانية من اثنى قسمة الاثنين يكون المجموع كم؟ 14 قسمة اثنين 7 فالابن يحصل على 7. الخنثى في مسألة الذكر نحن قلنا المسألة من 12 نصفها كم؟ 6، وعندما يرث يكون أنثى السهم من 3 من 12 كم؟ 4. اجمع الأربعة والستة 10 قسمة اثنين 5 فيحصل على 5 من 12. هذه مسألتنا وهذه طريقة الخنثى وهي سهلة أيضا كذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم. نعم بدأ يتكلم المصنف عن مسألة الغرقى ونحوهم وهم الهدمى ومن كانوا قد توفوا في وقت واحد كأن يكونوا في حادث سيارة. بعض الناس يكونون في سيارة واحدة ثم لما يأتي الإسعاف إليهم يجدهم موتى معا، فهم هو سيتكلم المصنف عنهم الآن. نعم. قال رحمه الله: إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث. نعم المسألة الأولى قال إذا علم وتيقن أن الوارثين ماتا معا كلاهما ماتا معا في لحظة واحدة فإنه لا يرث واحد منهما الآخر لأنهما ماتا في لحظة واحدة. هذه المسألة الأولى. نعم. قال: وكذا إذا جهل الأسبق أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضت وتحالف. هذه المسألة الثانية وهو إذا جهل الأسبق، مات اثنان في غرق أو حريق أو حادث ونحو ذلك ولم نعرف الأسبق منهما، أو علم الأسبق منهما لكن بشرط مهم جدا أن يدعي ورثة أحده أن مورثه قد تأخر موته، لابد أن يدعي ذلك. وهذا معنى قوله ودع ورثة كل سبق الآخر، كل واحد منهما يدعي سبقه الآخر ولا توجد بينة. هذا هو القيد الثاني، يجب أن لا يكون هناك بينة، فلو وجدت بينة عمل بها، أو وجدت بينة وتعارضتا. عندنا قاعدة تأتي إن شاء الله في باب القضاء أنه إذا تعارضت البينتان فمشهور المذهب تقدم بينة الخارج، إلا إذا لم يكن في الدعوى خارج ولا داخل بأن كان جميعا مدعيين، فإنه في هذه الحالة نقول تتساقط البينات، وسيأتينا إن شاء الله هذه القاعدة في باب البينات في باب القضاء. يقول في هذه الحالة أيضا لا يرث أحدهما من الآخر. نعم. قال: وإن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم. نعم. هذه المسألة المهمة وهي محل الإشكال. إذا مات اثنان في وقت ولم نعرف المتقدم من المتأخر، لم نجزم بأنهما ماتا في لحظة واحدة، لسنا متيقنين من ذلك، وإنما لم نعلم المتقدم من المتأخر وجهل السابق، يجب أن يجهل، هذا الشرط الأول. الأمر الثاني أن لا يختلف الورثة في من يستحق التقديم، وهذا معنى قوله ولم يدعي ورثته ورثة كل سبق الآخر، بمعنى أنهم لم يختلفوا. ففي هذه الحالة ما الحكم؟ هذه المسألة جاءت عن جمع من الصحابة أنهم في عهد عمر رضي الله عنه لما وقع طاعون عمواس كان عمر يورث كل واحد من هؤلاء مع الثاني من الثاني. وكيف يكون توريثه؟ قالوا يرث من التلاد دون الطريف، يرث من التلاد دون الطريف. التلاد هو المال الذي للميت الثاني قبل موته، والطريف هو المال الذي ورثه من المال من الآخر. إذ لو قلنا إنه يرث من الطريف للزم من مسألة دور ولم تنحل، فيفك الدور أن نقول إنه يرث من التلاد وهو ما كان مالا له قبل الوفاة وقبل إرثه ممن مات معه، دون طريفه الذي ورثه من الذي مات معه في المكان. مثال ذلك: اثنان في سيارة، أب وابنه، وهذا الأب والابن جاءهما حادث فماتا. نقول أولا إذا علمنا أنهما ماتا في لحظة واحدة، جاءنا التقرير من الإسعاف أنهما قال التقرير ماتا في وقت واحد، حضرنا وفاتهما وقد ماتا في لحظة واحدة، فحينئذ نقسم تركة الأب وكأنه ليس له ابن، ونقسم تركة الابن وكأنه ليس له أب. الصورة الثانية أن نعلم أن أحدهما مات قبل الآخر بدلالة معينة، لكن لا ندري من الأول من الثاني. قال لنا بعضهم حضرت الحادث فوجدت واحدا ميتا والآخر لم يمت بعد، ثم وجدناهما ميتين، لم نعرف الأول منهما موتا، وفي نفس الوقت لم يختلف الورثة أيهما المقدم من الثاني. فنقول الأب تقسم تركته وكأن ابنه موجود ويعطى الابن الميراث، ويقسم ميراث الابن ويعطى أبوه الميراث وهو السدس أو النصف على حسب الحال أو المال كله. وأما ما ورثه الابن من أبيه والأب من ابنه فلا يرث هذا الابن من أبيه ولا الأب من ابنه، وإنما يرثه باقي الورثة، فهو يرث من التلاد دون الطريف. هذا معنى قوله. وذلك قال ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، وهذا هو الطريف الذي ورثه ممن مات معه. نعم. رحمه الله: باب ميراث أهل الملل. نعم، يقول الشيخ: باب ميراث أهل الملل، عبر المصنف بذلك أي سواء كانوا مسلم بعضهم مسلم وبعضهم كافر أو كانوا كفارا، فإن الكفار بعضهم قد لا يرث من بعض كما سيأتي. قال: لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء، فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم، وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم إذ الكفر مورثه المسلم. يقول الشيخ إنه لا توارث بين مختلفين في الدين، وهذا يدلنا على أن الاختلاف في الدين سواء كان إسلاما أو غيره، إذ الكفر ملل شتى. قال: إلا بالولاء فقط هو الذي يورث فيه، فيرث المسلم به الكافر والكافر المسلم. قال: فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم، طبعا نتكلم عن المشهور وذكرت لكم بالأمس خلافا في المسألة. قال: وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسمة الميراث مورثه المسلم. يعني لو أن رجلا مات وممن يستحق الإرث من ورثته من هو كافر، فنقول إن هذا الكافر لا يستحق من الميراث شيئا إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون الكافر يرث بالولاء بعموم حيث الولاء، والأمر الثاني إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث فإن كل إرث، لسببين: السبب الأول حثا له على الإسلام، والسبب الثاني نقول لأن الكفر مانع وليس بشرط، والعلماء يفرقون بين المانع والشرط. الشرط يلزم وجوده مع ابتداء الاستحقاق، وأما المانع فإنه إذا زال ولو بعد الاستحقاق فإنه يكون موجبا أو فإنه ينتفي حكمه، مثل ما ذكرنا في باب الحج عندما تذكرون عندما قلنا القدرة، فإن القدرة على على على أو الاستطاعة، نعم قلنا إن الاستطاعة وهو القدرة على الركوب شرط، بينما نعم قلنا إن ملك المال وهو الزاد والراحلة شرط، بينما القدرة على الركوب مانع أو عدم القدرة على الركوب مانع. نفس الكلام هناك هو الكلام هنا. نعم. قال والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافه. نعم قال والكفار ملل شتى، اليهود ملة والنصارى ملة والمجوس ملة والبوذيون ملة والهنادكة ملة فلا يتوارثون، والمرتد لا يرث من كافر أبدا ولا يرثه كافر أصلي وهكذا. قال فإن اتفقت ووجدت، لأن المرتد دائما ماله فيه، لا يرث المرتد أحد، سيأتي. قال فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا. يقول لو إن اتفقت، أي اتفقت الملل كلاهما يهودي كلاهما نصراني، ووجدت الأسباب أي أسباب الإرث، وأسباب الإرث ثلاثة غير الولاء طبعا، استثنى الولاء، فيبقى عندنا سبب النكاح والنوع الثاني وهو النسب، ولا بد أن يكون السبب معتبرا عندنا، فلو أن السبب غير معتبر عندنا لم نورث به. مثال ذلك لو أن رجلا مجوسيا تزوج أمه، لأن المجوس يجوزون التزوج بالبنت والأم، فلو أن مجوسيا تزوج أمه فنقول لا ترث بالزوجية وإنما ترث بالرحم. ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي. نعم هذه لا أثر لكونه ذميا أو حربيا أو مستأمنا، والفرق بينها واضح، فالذمي هو المقر عندنا على أرضه على أن يبذل الجزية، والحربي الذي بيننا وبينه حرب، والمستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين لفترة ثم يعود. قال ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم ثيء لا يورثون ولا يرثون. نعم يقول الشيخ إن من حكم بكفره من أهل البدع، من البدع المكفرة، وكذلك من حكم بردته لفعل فعله هو أو قول قاله أو تركه الصلاة ونحوها، فإن ترك الصلاة كفر. والزنديق، والزنديق عندهم هو المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، قال فماله في. عندنا هنا مسألة أريد قبل أن نتكلم عن هذا، المصنف قال من حكم بكفره، علماؤنا يقولون إن كل من دخل في الإسلام لا يحكم بكفره في الدنيا، بحيث أنه لا يدفن في مقابر المسلمين وترتفع ولايته على أبنائه ولا يستح ويكون ماله فيئا إلا بحكم، ولذلك قال حكم بكفره، لا بد أن يحكم، بمعنى حكم حاكم. ولذا قال العلماءنا ومنهم الشيخ تقي الدين وهو المذهب إن تارك الصلاة، إن ترك الصلاة كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكن لا نحكم في أحكام الدنيا على تارك الصلاة أنه كافر إلا بعد أن يعرض على القاضي ويستثاب ثلاثة أيام أو ثلاثة مرات بمعنى أصح، ثم يمتنع من التوبة فحينئذ يحكم بكفره، فلا بد من حكم حاكم. إذن نفرق، الفقهاء يفرقون بين أمرين، بين الظاهر والباطن، فالكفر يوصف به المرء باطنا دون الظاهر، وقد يوصف به ظاهرا وباطنا، لا يوصف من دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا إلا بحكم حاكم، ظاهرا يتعلق به الأحكام المذكورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بالمنافقين فإنه صلى عليهم ولم يمنع أصحابه من الصلاة عليهم، اللهم حذيفة فقط علم أسماءهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كفن المنافقين بثوبه عليه الصلاة والسلام أو بعضهم، وهو أبي بن كعب، وهو أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، فهذا يدلنا على أنه عاملهم بالظاهر، وأما الباطن فمآلهم إلى فكفرهم واضح فيه، فيجب أن نفرق بين هاتين المسألتين. هذا نص عليه شيخ الإسلام، قال تارك الصلاة يعامل معاملة المنافق، لا ترتفع ولايته، يدفن في مقابر المسلمين، يصلى عليه إلا أن يعرض إلى حاكم، هذا معنى قولهم حكم بكفره. قال يكون ماله فيء، بمعنى أنه لا يورث، ولو ارتد بعض من يستحق الإرث لا نقول إن المرتد ملة، بل ماله فيء يكون في مصارف المسلمين. قال لا يورث، لا يورثون، لا يستحقون الإرث ولا يرثون غيرهم. نعم. قال ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. يقول إن المجوسي، لأن المجوس يجوزون نكاح المحارم كالبنت ونحوها، قالوا لو أن رجلا مجوسيا ترافع إلينا فإننا نورثه بجميع قراباته، فنورثه بالقرابات ولا نورثه بالسبب إلا أن يكون السبب شرعيا وهو النكاح، ولذلك عبارته بجميع القرابات ولم يقل بجميع الأسباب. ومثال ذلك قال لو خلف أمه وهي أخته من أبيه، يعني رجل تزوج بنته لكونه مجوسيا وأنجب ولدا، فهذا الولد يقول إن أمي هي أختي، فحينئذ فإنه يرث من هذه المرأة، قال ورث الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا، أو ورثت، نعم هي التي ترث لما مات، ترث الأم الثلث منه لكونها أما وترث النصف لكونها أختا. وأما زوج هذه المرأة فإنه إذا مات فإن هذه المرأة إنما ترث منه بكونها بنتا له فتأخذ النصف إن كان ليس معها معصب، ولا ترث بكونها زوجة لأن السبب ملغي شرعا. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث المطلقة. بدأ المصنف يتكلم عن ميراث المطلقة وما تستحقه سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وهنا فائدة وإن شاء الله بعد درس أو درسين نبدأ في الطلاق. الطلاق ثلاثة أنواع عند العلماء، وإن شئت تقول أربعة. النوع الأول طلاق رجعي، بأن يطلق الرجل زوجته دون الثلاث فإنه يسمى طلاقا رجعيا، فيجوز للرجل أن يراجع زوجته في أثناء العدة، وحكمها حكم الزوجات فترث. فإذا انقضت العدة بانت بينونة صغرى، هذا الطلاق الأول. الطلاق الثاني ما يسمى بالبينونة، الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا، فإذا طلقها الطلقة الثالثة فإنها تكون بائنة بينونة كبرى. ما معنى هذا الشيء؟ يعني أنه لا تكون زوجة له ولو في أثناء العدة، وفي نفس الوقت فإن هذه المرأة لا تحل له إلا بعد زوج آخر. الحالة الثالثة أن يكون الطلاق بينونة صغرى، والطلاق البينونة الصغرى أن المرأة في أثناء العدة ليست زوجة له، ولا يجوز للزوج أن يراجعها في العدة أو بعدها إلا بعقد جديد، فمن حين التلفظ بالطلاق يكون بينونة صغرى، مثل أثر التلفظ بالطلاق الرجعي بعد انقضاء العدة. ما هي صورة البينونة الصغرى؟ قالوا: من طلق امرأته بلفظ الطلاق على عوض فإنه بينونة صغرى. الأمر الرابع الفسخ، والفسخ له صور، منه أن يكون بلفظ الخلع أو أن يكون بحكم حاكم، فإنه في هذه الحالة يسمى فسخا. فهذه أربع حالات والفسخ بينونة. إذن لما يتكلم عن الرجعي فالمقصود الأولى، وأما الثاني والثالث والرابع فإنه حكمه حكم البائن، فالفسخات بائنة والطلاق البائن الكبرى بائن والبينونة الصغرى أيضا بائن. نعم. قال: يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. نعم، من طلق امرأته طلقة أو طلقتين ففي أثناء العدة ما لم تنقضي عدتها فهي زوجة ترثه، وسائر أحكام الزوجية لها ومنها النفقة. قال: ولا يثبت في البائن إلا نعم قال ولا يثبت في البائن سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى، ولا يثبت في البائن كذلك وإن كانت فسخا، إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها. نعم، قوله لها أي إلا لها، أي فهي ترث. وهناك حالة سيردها المصنف أنه له، متى يرث الرجل؟ إذا فارق زوجته في أو فارق يعني كان الفرقة من طرفها في المرض المخوف، سيأتي بعد قليل. قال لها أي أن المهر، أي أن الإرث يثبت لها ولا يثبت له هنا، فلو ماتت لم يرثها ولو مات ورثته. متى؟ قال: إن اتهم بقصد حرمانها، يعني أبانها بقصد حرمانها. وذلك أن إبانة ثلاثة أنواع: إما أن يبينها بغير قصد الحرمان، وإما أن يبينها بقصد الحرمان، وإما أن يجهل حاله. فننظر للقرائن، وهذه القرائن التي أبانها المصنف بعد قليل. مثال قصد الحرمان: قال: أن يطلقها في مرض موته المخوف ابتداء، أي من غير طلب منها، فقوله ابتداء أي من غير طلب ومن غير تعليق كذلك. إذن قوله ابتداء يشمل ثنتين، من غير طلب منها ومن غير تعليق سابق، فليس الطلاق ناشئا عن تعليق. صورة ذلك رجل كان في المرض المخوف اللي تكلمنا عنه في درس الأمس، فقال لزوجته أنت طالق. العلماء يقولون هذا الطلاق هو متهم فيه بأنه أراد منعها من الإرث. طيب، ما الدليل على أنها ترث؟ نقول لأنه ثبت أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته ثماظر فورثها منه عثمان رضي الله عنه. طبعا قال لو مت ما ورثها، قال لو مت لو ورثتها منك، فدلنا ذلك على أن ذلك أن طلاق الفار ويسمونه طلاق الفار لا يمنع الإرث، وسيأتي إن شاء الله. المثال الثاني في التهمة، قال إذا سألته رجعيا فطلقها بائنا، قال اطلقني طلقة واحدة، فقال أنت طالق بالثلاث، أو بمعنى أصح أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لماذا عبرت بالثاني؟ لأن الأولى أضعف في البينونة من الثانية، ستأتي إن شاء الله باب الطلاق. طيب، لماذا هنا هو متهم؟ لأنه استعجل كونها بائنا منه، فأصبحت بائنا كبرا بمجرد التلفظ، فإنه حينئذ يكون متهما. قال أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه. رجل في مرض وفاته قال لزوجته أنت طالق إن شربت الماء. نعم هو بإرادتها، لكنه في الحقيقة هذا لا يمكن أن تستغني عن شرب الماء، لا يمكن أن تستغني عن الكلام، لا يمكن أن تستغني عن الطعام، فحينئذ كأنه علقه بمتحقق الوجود. قال أو أقر أي في مرضه المخوف أنه طلقها سابقا في حال صحته، لأنه مر معنا في باب الوصايا أن إقرار المريض في مرضه المخوف كتصرفه وتبرعه لا ينفذ إلا من الثلث. الحالة الرابعة التي اتهم فيها قال أو وكل في صحته من يبينها، أي وكله بطلاق ليس بطلقة وإنما بطلاق ثلاث، متى شاء فأبانها، أي الوكيل في مرض موته. صورة ذلك بعض الناس يريد أن يتحايل لكي لا ترثه زوجته، فيقول لأبنائه الكبار وعنده هذه الزوجة التي تزوجها وكلتك يا ابني الفلاني بتطليق امرأتي، ويسكت لا يتفقان. فإذا جاء مرض المخوف قبل الوفاة، جاء الابن فقال لزوجة أبيه أنت طالق بالثلاث، فنقول سواء بتمالؤ بين الزوج والوكيل أو من غير تمالؤ فإن الطلاق يقع، الطلاق يقع لكنها ترث، لأن الوكيل كالأصيل وهو متهم أي الوكيل بمنعها من الميراث ويأخذ حكم الأصيل، فالوكيل كالنائب في هذا الحكم. نعم. قال أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد. نعم، يقول إنها ترث جميع الصور السابقة حيث وجدت التهمة حتى وإن انقضت العدة، يعني في أثناء العدة أو بعد انقضاء العدة، إلا في حالتين، إذا تزوجت، لأنها إذا تزوجت فإنها تستحق ميراث زوج آخر ولا يجمع المرأة بين ميراث زوجين في وقت واحد، أو ترتد بأن ترتد من الدين فإنه حينئذ لا تستحق الميراث. قال فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه. نعم، هذه مسألة من ملح العلم ويسمونها المعاية. نقول رجل هلك وله ثمان زوجات، وله ثمان زوجات، متى نقول في هذه الصورة؟ أن يكون له أربع زوجات ثم طلقهن في مرضه المخوف وتزوج أربعا أخريات، فنقول الأول أربع بن بالطلاق، هن بائنات، فإذا جاء ميراثه قسمناه على زوجاته الأربع اللاتي مات عنهن وزوجاته الأربع التي طلقهن طلاق فار لقضاء الصحابة بذلك كعثمان وغيره، فيقسم الثمن أو الربع على ثمان، فقد يقسم الميراث على ثمان، ممكن ذلك. قال: ويثبت له إن فعل إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت إلا سقط. نعم، المرأة لها الحق أن تفسخ نكاحها إما بفعل أو بقول، وفسخها نكاحها إما أن يكون برضا الزوج كالخلع، فإن كان برضا الزوج كالخلع مثلا فإننا في هذه الحالة نقول لا يستحق الزوج من ميراثها شيئا. وأما إن أبانت إن خالعت زوجها بغير رضاه، لأن من مفاريد مذهب الحنابلة قال ابن مفلح ولم وقضى به بعض المتأخرين من المقادسة ولا يوجد عند غير المذاهب الأربعة أن للقاضي الإلزام بالخلع أي من غير رضا الزوج، وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم الآن وكثير من البلدان العربية أن للقاضي الإلزام بالخلع، وبناء عليه فيقولون لو أن امرأة رفعت إلى القاضي في مرض مخوفها طلب الخلع فخالعها القاضي بناء على ما قضى به بعض المتأخرين من المقادسة فخالعها القاضي من غير رضا الزوج فإنها تكون متهمة حينئذ فيرثها الزوج. هذا المثال. طبعا أمثلة أخرى ذكروها، قالوا لو أنها أرضعت من تحرم عليه مثل مسألة أوردها صاحب العمدة وغيره. نعم، قال: ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها. أظهر الصور عندنا الآن تطبق، وهو أن ترفع دعوة أمام القاضي بطلب الخلع فيلزم القاضي الزوجة بالخلع، وهذا الحكم إنما قضى به بعض المتأخرين المقادسة من الحنابلة وهو وجه عندهم خلافا لمشهور المذاهب الأربعة وعليه العمل عندنا وفي كثير من الدول كمصر وغيرها. قال: ما دامت معتدة إن اتهمت، أي ما دامت في العدة إن اتهمت بقصد حرمان زوجها، وإلا سقط، أي وإن لم تكن متهمة فإنه يسقط ميراثه منها. نعم. قال: باب الإقرار بمشارك في الميراث. نعم، هذه من المسائل تتعلق بالمشاركة في الميراث، وهو أن يقر بعض الورثة بمن يشاركهم في الإرث. نعم. قال: إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن أو كأخ أقر بابن للميت صح وثبت الإرث والحجب. نعم، يقول الشيخ: إذا أقر الورثة، العبرة في الإقرار بكونهم ورثة. طبعا قبل أن نبدأ في هذه الصورة عندنا نفهم الصورة العامة. الصورة العامة هي أن هالكا يهلك وورثته معروفون، ثم يقال إن فلانا من ورثته، إن فلانا ابن له، أو أن فلانا، أو يقال إن فلانا أخا له، وليس ذلك ثابتا، فنقول يثبت كون هذا الرجل وارثا بأحد سببين سيريدهما المصنف. الأول إقرار الورثة، نقول نعم نقر بذلك. السبب الثاني البينة التي تشهد بأنه وارث، بأن يشهد اثنان أن هذا ورد على فراشه أو على فراش أبيه، أو يشهدان بأن الميت أقر به، أو يأتيان بشهادة الميلاد، شهادة الميلاد توثيق رسمي فيكون بمثابة البينة. إذن وهذا موجود، يذكرون عن أحد العلماء في آخر القرن الماضي في أحد البلدان أنه لما مات جاءت امرأة وقالت إن عندي منه ولد أو ولدان، ولكان أبناؤه لا يعلمون، لكن أتت بالبينة. إذن المشارك إما أن يثبت ببينة أو بإقرار. الإقرار يقرون ولا ينسبونه لبينة. بدأ أولا بالإقرار. قال: إن أقر الوارث، العبرة بإقرار الوارث، غيره لا أثر له. وعندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى لا بد أن يكون إقرار الوارث، أن يكون الوارث ممن يصح إقراره وهو المكلف، فلو كان الوارث غير مكلف فلا عبرة بإقراره. المجنون والصبي لا عبرة بإقراره، لا بد أن يكون مكلفا عاقلا بالغا. هذا واحد. اثنين، أن الإقرار كما تعلمون هذه قاعدة يعرفها جميعنا، أن الإقرار حجته قاصرة وليست متعدية لغيره، فإقرار الوارث قاصرة عليه ولا تتعدى بخلاف البينة وهو الشهادة استأذن بعد قليل فإنها متعدية. يقول الشيخ: فإن أقر الوارث بمن يشركه في الإرث، قال هذا ابن للميت، هذا أخ للميت، أو بمن يحجبه، الأخ أقر أن هذا ابن له، كأخ أقر بمعنى ابن الميت صح، أي صح الإقرار، وثبت الإرث، أي ثبت الإرث للمقر له، والحجب، أي وثبت الحجب لهذا المقر أو لهذا المقر وحده. العبرة بمن يقر. انظر معي، قال: فإن أقر المكلفون بشخص مجهول النسب. مر معنى أن هناك فرقا بين مجهول ومقطوع ومعلوم. المعلوم لا يمكن أن يقر بنسبه، لا يجوز بإجماع، حكاه جماعة منهم ابن القطان في الإقناع ومنهم ابن قدامة. صورة ذلك: يهلك هالك فيأتي أبناؤه أو ورثته فيقولون إن هذا زيد بن عمرو أخونا. نقول: ما يجوز، لأن زيد بن عمرو يعرف أبوه، يعرف أبوه ويعرف نسبه، فهذا الإقرار باطل. إذن معلوم النسب لا يصح الإقرار به، مقطوع النسب أيضا لا يعتبر الإقرار به. مقطوع النسب من هو؟ قالوا: هو ابن الزنا، وهو له 5 صور أو 6 ذكرناها في محلها. فابن الزنا لا يستلحق أبدا إلا في صورة استثنيات في محلها، لكن مجهول النسب هو الذي لا يعرف نسبه ولا يعرف سبب ولادته، ولد لقيطا، هذا يسمى مجهول، هذا هو مجهول النسب، هو الذي يستلحق. يقول الشيخ: إذا أقر الورثة المكلفون لا بد أن يكونوا مكلفين بشخص مجهول النسب، لا بد أن يكون مجهولا ليس مقطوعا ولا معلوما، وصدق، أي وأقر بذلك، صدقهم. وكذلك لا بد أن يكون يمكن الإقرار به، فلا يقرون بشخص ببنوة شخص لآخر هو أكبر منه، ما يصح ذلك. قال: أو كان صغيرا فلا يلزم تصديقه، أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه، لأن الشرع متشوف لإثبات النسب ويثبت إرثه كذلك. قال: لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة، النسب لا يثبت إلا بإقرار الجميع، حتى الزوج، طبعا أي الزوج والزوجة أيضا، وولد الأم وهو الأخ والأخت لأم، إذن لا يثبت النسب إلا بهذا. انتهينا من السبب الأول وهو الإقرار. قال الشيخ: أو شهادة عدلين من الورثة، هذا هو السبب الثاني في إثبات المشارك في الإرث، وهو ثبوته بالبينة، بأن يشهد عدلان، سواء كان العدلان من الورثة أو من غيرهم، يشهدون بأن هذا ولد على فراش الميت أو على فراش أبي فيكون أخا له، أو أن الميت قد أقر به فيشهدون على إقرار الهالك، أو يشهدون على أنه ولد على فراشه. قال: أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم، فيثبت به النسب ويثبت به الإرث. ثم قال الشيخ: فإن لم يقر جميعهم وإنما أقر بعضهم دون بعضهم، قال: ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به. قولنا ثبت نسبه ممن أقر به، يعني لا يصح أن ينتسب للميت، وإنما يثبت نسبه لك فقط. صورة ذلك: رجل له ابنان، له خلنا نقول 4 أبناء، له 4 أبناء، فجاء أحد الأبناء الأربعة فقال: إن هذا المجهول النسب أخي، وقال الباقون: لا، ليس أخانا. فنقول: تثبت أخوته لهذا، لكن لا تثبت نسبه للأب، فما نقول: أنت ابن فلان، لأن جميع الورثة لم يقروا به. ما معنى ثبت نسبه لهذا الأخ؟ هذا الأخ الذي أقر به إذا مات نقول: هذا أخوك، فنسبه مبعض، فنسبه مبعض لا لمطلق، هذا معنى ثبت نسبه لمن أقر به، وإرثه فيرث ممن أقر به فقط، وحينئذ فإنه يقتطع له. وذلك قال: فيشاركه فيما في يده مما ورثه من مورثه، أو يأخذ الكل إن أسقطه. مثالنا: هلك هالك عن 4 أبناء، فالتركة تقسم على 4، لكل واحد سهم، أحدهم أقر بابن الخامس والثلاثة أبوا، فنقول إن هؤلاء الثلاثة يأخذون 4، كل واحد يأخذ سهمه ربع، وأما الرابع فإنه يجب عليه أن يقتطع من ربعه خمسه، خمس الربع الذي للرابع المقر يقتطع للابن، لأنه مقر أنه يستحق خمس ربع وخمس الأرباع الباقية، لأنها من 5 تصبح، فيعطى ما بيده من الإرث. قال أو يأخذ الكل إن أسقطه، يعني إن أسقطه المقر مقربه فحينئذ يأخذه، لأنه أقر بأنه له. نعم رحمه الله. باب ميراث القاتل. نعم بدأ بعد ذلك المصنف في ذكر أحكام ميراث القاتل. نعم بسرعة. قال لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ، فلا يرث من سقى ولده. طيب. يقول الشيخ إن من قتل مورثه أبا أو أما أو غيره بغير حق يقابله الذي قتل بحق، الذي قتل بحق هو الذي يقتله في حد أو يقتله قصاصا أو يقتله صائلا، وربما يشير المصنف عليه بعد ذلك. نعم. أو قتله باغيا. نعم سيذكر المصنف بعد ذلك. قال سواء كان قتله على سبيل الانفراد أو بالمشاركة لغيره، لأن المشارك له حكم المنفرد، وسواء قتله طبعا خطأ أو عمدا أو شبه عمدا، لذلك قال ولو خطأ، لأن الحديث عام، فقد جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء، وروي لا يرث القاتل شيئا، ولكن أظهر في الحديث لفظا ليس للقاتل شيء. طيب عندنا قاعدة نقول إن القاتل إذا ثبت عليه قصاص أو دية أو كفارة فإنه لا يرث، إذا ثبت عليه واحد من هذه الأمور الثلاثة، وإذا لم يثبت عليه شيء من هذه الثلاث كالقاتل بالتسبب مثلا في بعض صوره فنقول فإنه يرث. هذه قاعدة. وسواء كان القاتل مكلفا أو غير مكلف لا ننظر له، فهما سواء، لأن هذه من الإتلافات، والإتلافات لا فرق بين المكلف وغيره، لا ننظر فيها للنية. نعم. قال فمات أو أدبه أو فصده أو فصده أو فصده أو بط سلعته سلعة. طيب. يقول الشيخ إن من كان متسببا في القاتل فلا يرث، مثل بأمثلة فقال من سقى ولده دواء فمات فإنه لا يرثه، وسآتي تفصيلها بعد قليل. أو أدبه بضرب فمات، أو فصده، الفصد هو الشق من غير مصل للدم، شق للجرح لإخراج الدم الفاسد. قال أو بط سلعة، بطها بمعنى أنه شقها ويعني خلنا نقول أخرجها، كان يكون في خراج أو غدة فيقطعها ثم يموت من ذلك فإنه يقتل به. ظاهر كلام مصنف مطلقا وهو الذي مشى عليه في المنتهى، لكن الصحيح ما عليه صاحب الإقناع أن الأب إذا فعل ذلك لا يكون جانيا إلا إذا كان فعله هذا يستحق الدية أو العقوبة، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن، أو أن يكون متعمدا وإلا فلا، وهذا ما مشى عليه في الإقناع. ثم قال الشيخ وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت، أي فشربت دواء لغير قصد المعالجة لغير إذن فتسقط، فإن تلزمها الغرة ولا ترث منها شيئا، والغرة عشر دية أمه. قال ولا ترث منها شيئا طبعا لحديث التي قتلت جنين في بطن امرأة. قال وإن قتله بحق كان يكون قصاصا ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وهو الصائل، وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه، أي قتل العادي الباغي في عندما تكون حرب بين بغاة وعادلين فيقتل أحد من الآخر فإنه لا إرث بينهما. بسم الله والحمد لله. قال رحمه الله تعالى باب ميراث المعتق بعضه. نعم قوله باب ميراث المعتق بعضه أي أن بعد حمد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث المعتق بعضه أي القن إذا أعتق بعضه، ذلك أن القن قد يعتق بعضه ويسري العتق على سائره كما سيأتي، وقد يعتق بعضه ويبقى بعضه قنا. نعم. قال الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث. نعم بإجماع. لكن المبعض يرث ويورث. نعم المراد بالمبعض هو الذي أعتق بعضه دون بعضه، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم فيحجب بحريته ويرث بحريته ويورث بمقدار ونسبة ما فيه من الحرية كنصفه. وإن حصل بينه وبين سيده مهيأة وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة، بمعنى أن يكون هذا المبعض قد اتفق على أنه يعمل يوما عند سيده ويوما يعمل لنفسه، وهذه هي التي تسمى المهايأة، فيكون يوم منفعته ملكا لسيده ويوم منفعته لنفسه، ففي هذه الحالة ما ملكه في حال مهايأته لنفسه فإنه يكون ملكا له. نعم. فكل تركته لوارثه وإلا نعم فكل تركته لوارثه لأنه كسب هذا المال في اليوم الذي كانت منفعته ملكا لنفسه. وإلا فبينه وبين سيده بالحصص. قال وإن لم يكن بينه وبين سيده مهايئة فإن كل تركته تكون بينه وبين سيده بالحصص إذا أراد مقاسمته، وإن مات ورث ورثته نصف تركته دون الباقي. نعم. قال رحمه الله باب الولاء. نعم بدأ المتكلم المصنف عن الولاء وهو ما يكون أثرا بعد العتق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق كما في الصحيحين من حديث عائشة. قال من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي. نعم يقول من أعتق رقيقا أي كاملا أو أعتق بعضه كأن يعتق نصفه أو جزءا منه، فإن العتق يسري إلى الباقي، يسري إلى الباقي بمعنى أنه العتق لازم يكون للكل وقيمة الباقي يكون سارية عليه، فإن كان يملك النصف الثاني عتق عليه، وإن كان يملكه غيره لزمه أن يدفع قيمته لمالك النصف الثاني. قال وعتق عليه برحم. نعم عتق عليه برحم بأن ملك الرحم المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أن من ملك ذا رحم محرم فقد عتق. أو فعل، أو فعل سيأتي أن من مثل بعبده أو جرحه فإنه يعتق. أو عوض. نعم أو عوض بأن أخذ عوضا من غيره، أو كتابة. كتابة أي كاتبه وسيأتينا فصل في ذلك. أو تدبير. تدبير أي تعليق على العتق على الوفاة وسيأتينا فصل. أو إيلاد بأن يلد منه ما استبان منه خلق آدمين وسيأتينا فيه فصل. أو وصية. أو وصية بأن يوصي بأن يعتق بعد وفاته. أو أعتقه في زكاته. أو أعتقه في زكاته بمعنى أنه من ذلك أن من مصارف الزكاة الرقاب، ومعنى الرقاب أن يشتري رقيقا فيعتقه، وهذا من مصارف الزكاة فيثبت له الولاء في الكل. أو نذره. أو نذره بأن ينذر أن يعتق رقبة فإذا أعتقها فإن ولاءها له. أو كفارته. نعم الكفارة التي يجب فيها اعتاق رقبة كالوطء في نهاية رمضان. فله عليه الولاء. أي في جميع الأسباب السابقة للاعتاق. وعلى أولاده. أي وعلى أولاد المعتقي. بشرط كونه من زوجة عتيقة. أي إذا كان أولاده نتج من زوجة معتقة، من زوجة معتقة أي أنها ليست أمة. نعم. أو أمة. قال أو أمة، قول المصنف أو أمة أظنها خطأ، ولعله قال أو أمته، لأن المراد بالأمة لا بد أن تكون أمة مملوكة للمعتق، أو أن تكون الأمة مملوكة، قد نقول تحتمل أن تكون الأمة مملوكة للعتيق نفسه، فإن كانت الأمة مملوكة للعتيق نفسه كذلك، وأما إذا كانت الأمة مملوكة لغيره فإن الولاء ينجر لمالكها، وذلك أن الولاء للأم كما سيأتي. وعلى من له أو لهم عليه الولاء. نعم وكذلك من له وعليهم يكون عليهم الولاء. نعم. وإن قال أعتق عبدك عني مجانا. نعم قال أعتق عبدك عني أو نعم أو عني أو عنك وعلي ثمنه. نعم. فأعتقه صح. نعم. وكان ولاؤه للمعتق عنه، ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به. نعم لأنه قال أعتق عني ولم يقل أعتق عبدك وسكت، ويلزمه الثمن لأنه قال علي ثمنه. نعم. وإذا قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر، لأنه يكون حينئذ وكيلا عنه ونائبا. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل ببيان الإرث ذو أصحاب الولاء بعدما بين لمن يكون الولاء. ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب، وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فبعد ذلك. نعم بيّن المصنف أن صاحب الولاء وهو الولاء من علو لا يرث إلا عند فقد العصبات من نسب، سواء ثم عصبات وجد أصحاب فروض ولكن فروضهم لا تستوعب المال كله أو فقدوا فإنه حينئذ يرث. فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى. نعم المعتق يرث سواء كان ذكرا أو أنثى سواء. ثم عصبته الأقرب. عصبة المعتق يرثون. الأقرب فالأقرب. أي الأقرب فالأقرب كقرابتهم في الإرث، عصبات الإرث. وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب، أي من حيث المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس وتقدم. والولاء لا يباع ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق، لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى. نعم الولاء قالوا هو من الاختصاص، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، فدل ذلك على أن الولاء لا يباع ولا يوهب، وفي معنى أن يوقف العبد لأنه حينئذ يكون حرا، والولاء اختصاص. فلا قال ولا يوصى بالولاء ولا يورث، وإنما يرث به أقرب العصبات، يرث لكنه لا يورث، وإنما يورث به أقرب عصبات المعتق يوم مات العتيق، فيرثون به لكنهم لا يرثونه. قال ولكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى. صورة ذلك أنهم قالوا إن الولاء يكون لجهة الأم، لأن القاعدة عندهم أن الولد يلحق أباه نسبا، ويلحق أمه ولاء ورقا، ويلحق خير أبويه دينا. فالأصل أن الابن ولاؤه لأمه، يعني موالي أمه هم مواليه إذا كان أبوه قنا. فإذا أعتق أبوه فانجر ولاء الابن من ولاء من موالي أمه إلى موالي أبيه، وهذا معنى قوله لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى بسبب اعتاق أبيه. نعم. فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن اعتقها، فإن أعتق الأب إن جر الولاء لمواليه. نعم، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل. نعم.